حنيني دائم والقلب حنيني دائم والقلب شاك عليل ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل يا حنيني دائم قلب شاك عليل والقلب شاك عليل Oi!